همومك في حياتك صدماتك، في عايخ خوتك هدماتك، مصايبك وحوالك ندماتك. شوف كيف ماش الدنيا غرقاتك، وما الدنيا إلا سميع تغطي بها على وجوه ظلماتك. تعاميتي وتخفيتي وسط الظلام، بقيتي جدا في الخلام رمية، ضيعتي من حياتك عوام تهتي بين الناس عوام. يزيك من الكلام الخاوي. المجروح يا المجروح يا بنتي رديت لمحاي رديت لمحاي وصوت Yeah.